وأبوه كان يعمل بها أو قائما عليها، أبو ابن القيم. ابن القيم رحمه الله لعل أبوه هو القيم عليها، اسمه ابن القيم، يعني ابن قيم الجوزية، يعني قائم على هذه المدرسة، تدريس أبنائها وتوجيههم وتدريس من العلم الصحيح، فاشتهر بهذا فسمي ابن قيم الجوزية. ابن القيم يعني ابن قيم الجوزية. من أي علماء؟ من أي قبر؟ ابن تيمية. ابن تيمية متى ولد؟ 600 وزيادة، 600 وتوفي سنة 700 وزيادة، 30. هذا تلميذه محمد ابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية رحمه الله عليه من علماء السلف، واهتدى بسبب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. ما اسمه ابن تيمية؟ محمد بن أحمد بن عبد السلام. الحراني. أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم الحراني الدمشقي. الحراني الدمشقي رحمة الله عليه. شيخ الإسلام من علماء السلف، وهو يعتني بمذهب الإيمان أحمد رضي الله تعالى عن جميع. ابن تيمية ماشٍ على مذهب الإمام أحمد، لكنه خالفه في بعض الأشياء لما ظهر الدليل رحمة الله عليه. ولما قال الناس إن ابن تيمية يبغض الأئمة، يبغض الأئمة الأربعة، ألف كتابا سماه الدفاع عن الأئمة، ذكر محاسن الإمام بحنيفة وما فعله رضي الله عنه من دعوة الناس إلى توحيد العبادة، وأنه جاهد في الله حق جهاده، ثم ذكر الإمام مالك وذكر محاسنه، ثم ذكر الإمام الشافعي وذكر محاسنه، ثم ذكر شيخه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه دفاع. ها كتاب يعني رفع الملام على الإعلام والكتاب غير هو هذا هو الصغير، هذا هو الذي دفع. نعم دفع الملام عن الإمام لما اتهم وقيل إنه ما يحب الأئمة، هو الذي ألف رحمه الله. وإلا بينه وبين أحمد ما يقرب من 500 سنة، بينه وبين أحمد بن حنبل الذي اعتنق مذهبه ما يقرب من 500 سنة رضي الله عنه. مش قلنا متى ولد الإمام بحنيفة أول الأئمة؟ 80 من الهجرة، يعني بعده وفاة الرسول بسبعين سنة. صحابي ولا تابعي؟ تابعي. تابعي ما اسمه؟ حنيفة. النعمان، النعمان بن ثابت، النعمان بن ثابت الكوفي، ولد بالكوفة في العراق رضي الله عنه، هو تابعي لأنه أدرك جملة من الصحابة. أول لأنه هو أبي حنيفة، شهر بالكنية اسمه النعمان بن ثابت الكوفي، ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 150 رضي الله عنه، فعمره 70 سنة رضي الله تعالى. كان مشهورا بالقياس، مذهبه مشهور بالقياس. من الذي ولد بعده؟ من الذي ولد بعده من الأئمة؟ ما بقي معنا ثلاثة: الإمام مالك، مالك ابن أنس، ابن عامر ابن صبيح. مالك ابن أنس ابن عامر ابن صبيح. ومن المدينة

مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني أن سبب هذا مزج الحق بالباطل. الشيطان ما قال لهم اعبدوهم قنع منهم يصبرهم. والتصوير حرام، كل صورة نصبت في البيت الملائكة لا تدخلها، والذي ما البيت الذي يدخله الملائكة تدخله الشياطين. نعم. الأولى محبة الصالحين. الأولى محبة الصالحين، وأنهم لما ماتوا وسوس لهم الشيطان أن صوروهم واعبدوا الله في مجالسهم، ثم لما مات هؤلاء لعب الشيطان على أنبادهم وعبدوهم من دون الله. نعم. والثاني فعل ناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا وظن من بعدهم من بعدهم أنهم أرادوا به خيرا. يعني مثلا الذين صوروهم الشيطان أتاهم من قبل الهوى أو النفس، بدأت تذهبون المقابر جعلهم بينكم وصوروهم وعبدوا الله عندهم، تذكروا عبادتهم، هؤلاء اللي سبعلوا صالحين، لكن لما هلك الصالحون. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. تفسير الآية التي في سورة نوح قدا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. طبيعة من آدم أنه يقبل الشر، طبيعة من آدم أنه يقبل البدع، وطبيعة من آدم أنه يقبل الهوى المخالف لهدي رسول الله، كل هذه وسائل تضله إن لم يهديه الله. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف. لما نقل نبي المجهول لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، أن البدع سبب. ولذلك الشيطان صوى وسوس للصالحين من قوم نوح أن صوروهم، هذه بدعة منع الشيطان منها، وهؤلاء ماتوا وهم يعبدون الله وحده ولا شريك له، لكن صوروهم ليتذكروا عباداته، لكن لعب الشيطان على من بعده. نعم. هذا شاهد لقول السلف أن البدعة بريد الكفر، أن البدعة جسر على الكفر. نعم. تاسعة والناس غافلون عنها مع شدة الحاجة إليها. ما أنزل الله علينا في القرآن إلا لنحذر لئلا نقع فيما وقعوا فيه فيصيبنا ما أصاب. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءة إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفة بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني كيف عام الله بصائرهم مع أن الله قص علينا صدق منهم، وبين العلماء ماذا فعل قوم نوح، وبين ما آلوا إليه من الكفر بالله، كيف عام الله بصائرهم فهم يبنون على القبور ويطوفون بها ويعطفون عليها وينذرون لها، هذا شرك أكبر يخرج الإنسان عن ملة الإنسان. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. وهذه المصيبة شرك الأولين كما قص الله علينا، والذين اتخذوا من دونه أولياء دون الله ما نعبدهم، قص الله علينا الذي خلقهم إلا أن يقربونا إلى الله الزلف. ماذا قال الله فيه؟ إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فأخبر أنهم كذبة وأنهم كفروا بسبب ذلك. نعم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، إن اللي بعدهم وهم ما أرادوا ذلك، ما أرادوا أن يتذكروا عبادتهم،